لكن في الحقيقة والجذور بشرى لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله وعد محمدا عليه الصلاة والسلام أن يعطيه حتى يرضي، أن يعطيه ما يشاء إلى أن يرضي محمدا عليه الصلاة والسلام. ترى ما الذي يرضي محمدا عليه الصلاة والسلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قلبه متعلقا بسند من المال يجمعه، ولا بعرش او امبراطورية عتيدة يبنيها، ولا بشهوات او اهواء معينة تتوق نفسه اليه. اذا ما هو الشيء الذي تطمح نعم اليه نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم من امور الدنيا او الاخره شيئا يعطي، الا وهو ان يرى مغفره الله عز وجل وقد جللت امته جمعاء. هذا هو الشيء الذي تقر له عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له الله وقد علم ان هذا ما تطمع اليه نفسه وتقر به عينه؟ قال له الله ولسوف يعطيك ربك، فقال اي لسوف يعطيك هذا الذي تطلبه. نعم، ماذا قال الشاهد؟ قرأنا في الضحى ولسوف ترضى، فسر قلوبنا ذات العطاء. نعم، لماذا يؤكد الشاهد؟ لاننا نعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرضى، نعم لم يرضى باي شيء، وفينا من يعذب اي شيء. هذه الحقيقه. اذا هذا المعنى ايها الاخوة معنى في يعني ذاته وفي فضائحه بشرى كبيرة لهذه الامة. ذلك لان الله ما صاغ حبيبه على هذا المستوى من الحب لامته، وما صاغ رسوله على هذا المستوى من الغيرة عليه ومن العصي عليه، إلا والله عز وجل يريد أن يجعل من حب رسول الله هذا وعصيه وغيرته جسرا يجذب به عباده إلى مغفرته ورضوانه. واضح الكلام الذي أقول؟ لو لم يشأ الله ان يغفر لنا لما ملأ قلب محمد عطفا علينا، لو لم يشأ الله عز وجل ان يكرمنا بالمغفرة والرحمة لما جعل من حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام غيورا علينا يعز عليه ان يرانا في عنة وضيق من امرنا. أجيب الاله الذي جعله بالكون على هذا الطبع شاء ان يجعل رسوله بوابة خير لهذه الامه. هذا واقع، وهذا الواقع نراه في حياه رسول الله وسيرته، والان يبرزه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث من احاديثه تجانب من هويته الشخصية الذاتية. لكن قبل كل شيء لاحظوا كيف ان الله وصف رسوله بهذه الصفة ذاته. ثانيا لاحظوا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تنطق بهذه الصفة. وقد درسنا في سلسلة هذه الدروس سيرة حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، فرأينا أعاجيب رحمة رسول الله

وبايع النساء بالمسك والكلام. جاءت امرأة بينهن متنكبة متسترة، وكان رسول الله ينقم المرأة ألفاظ البيعة فتقول كما يقول رسول الله، يقول بايعنا على أن لا تشركنا بالله شيئا، يرددنا الكلام ولا تشركنا ولا تشركنا. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشركن، قالت هذه المرأة المنتقبة لقد كنت آخذ من مال أبي سفيان الهمة تلو الهمة وهو لا يعلم. هذا الدين لما قالت هذا الكلام قال لها رسول الله أهل بنت عتبة، بل هي زوجة أبي سفيان متنقبة، جاءت تبايع رسول الله على استحياء لأنها علمت ما تصنع، هي التي لا تستبد عن رسول الله حمزة رضي الله عنه. قال لها أهند؟ قالت نعم يا رسول الله، فاغفر غفر الله لك. غفر رسول الله لك وما قال لها شيئا، ووسعها قلبه العزيز برحمته وكرمه. نعم نعم، صور كبيرة جدا جدا. اذا نحن امام حقيقة لا ريب فيها، الا وهي ان محمدا عليه الصلاة والسلام عندما ابتعثه ربه الى هذه الامة ملأ قلبه حبا له وعطفا عليه وشفقة لها وغيرة عليها. بهذا العطف غدا سيكون رسول الله شفيعا لها، بهذا العطف وبهذا هذه الغيرة سيكون المصطفى عليه الصلاة والسلام شافعا لهذه الأمة لكثير من وفاتها. نعم هذه حقيقة لا مجال لإنكارها، وهنا الرسول يجسد هذه الحقيقة كتعبير عن ذاته، تعبير عن نفسه، لكنه يوضح لنا من خلال ذلك شيئا آخر، يوضح لنا مدى حبه لنا ومدى إعراضنا عنه، مدى عطفه علينا ومدى تمردنا عليه. شيء عجيب. ماذا يقول؟ نعود الى الحديث. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنه: مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا، اوقد نارا في صحراء مكان ملكته، فجعل الجمادب والفراش يقعن فيها. انتم تعلمون ان في الفراش نوعا صغيرا يتعشى في الديار، فاذا راى نارا تلتمع من بعد شد اليها ظانا انه قبط من الضياء المسعف، ولا يعلم هذا الحيوان الجاهل ان هذا الضياء عباره عن كمين مهلك فيقع في هذا النار. والجنادر نوع صغير من الجراد، نوع صغير من الجراد، هو ايضا يتعشى في النار، يتعشى في الضياء ظانا انه ضياء امن، فيقع ايضا في هذه النار. وهنالك انواع من البعير ايضا كذلك شيء معروف. فرسول الله يقول مثلي ومثلكم ايها الناس كمثل رجل اوقد نارا فجعل في الجنابل والفراش يقعن فيها وهو يجد المعد. الرجل من عطفه على هذه الدواب والحشرات والحيوانات يجدهن ويبعدهن جهد استطاعته عن النار حتى لا تهلك الواحدة نفسها بهذا الدماء الخاضع. أصل الكلام يقول: وأنا آخذ تضربوا بحججكم مع النار وأنتم تفلتون من يدي. أنا مهمتي في الحياة وفي كل حركاتي وكتماتي وأعمالي أمن أشدكم بحججكم. الحجج معقد الإزار، يعني في منتصف الجسم هذا المكان اسمه معقد الإزار. فإذا أراد الأب أن ينجي ابنه أدق مكان يمسكه يفقده، يمسكه حتى لا يتفلت منه. فالرسول يقول أنا آخذ بحججكم، أبعدكم بذلك عن الله وأنتم تفلتون، أي تتفلتون من يدي، أو تفلتون المعنى واحد من يدي. أرأيتم إلى السورة؟ تلك هي السورة التي يرسمها لنا رسول الله معبرا بها عن هويته وعن واقعه لنا، لأنها لسورة مسجلة بمقدار ما تجعلنا شهداء بحب هذا الرسول العظيم. تجعلنا هذه السورة نزيد خجلا إن كان فيما بقية إحسان تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي معنى الكلام ومرماه؟ أنا إن دعوتكم فإلى سعادتكم أدعوكم. لا أريد أن أبني من خلال دعوتي إياكم عرشا لنفسي، ولا كيانا لذاتي، ولا شهرة ولا مكانة لذاتي أو لطائفة أو لآل بيتي إطلاقا. إن دعوتكم إلى ما دعوتكم إليه فمن أجل أن أنقذكم من هلاك محقق وأضعكم على طريق سعادة محققة. تلك هي هويتي. وإن أمرتكم بما أمرتكم به فتحصينا لهذه السعادة لكم أتقدم إليكم بهذه الوصايا والأوامر، وإن نهيتكم عن نواهي فتحصينا لهذه السعادة وإبعادا لكم عن منزلقات الهلاك أنهاكم. أنا ما دعوتكم لأحد من حدود نفسي، ولا أمرتكم بشيء ابتغاء غرض من أغراضي الشخصية أو أغراض قبيلتي أو قومي أو جماعتي أو أمتي العربية. أبدا. كل ما وضعته أمامكم ودعوتكم إليه إنما فعلت ذلك عن تنفيذ لأمر الله وغيرة عليكم فعلت وحبا لكم فعلت، وهو في أول الأمر وآخره ينفذ رحمة الله سبحانه وتعالى التي أشار إليها الله بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انظروا إلى هذا الكلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا البعد الذي يرسله لنا هذا المعنى الذي ينطق به رسول الله زود كل سورة شائمة، سورة ممخرقة، سورة كاذبة، سورة حمقاء لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرمي من خلال دعوته إلى أخذ الإمبراطورية من يد الفرس والرومان وحصرها في الجزيرة العربية. هؤلاء حمقى، إن كانوا صادقين مع أنفسهم فهم حمقى، وإن كانوا كاذبين فهم دجاجلة والقتل أشد. إن كانوا صادقين مع أنفسهم فهم حمقى. أي عاقل هذا الذي وعى سيرة رسول الله وشم رائحة هذا الهدف يوما ما في كلمة ما في سلوك ما

الإمام المصطفى عليه الصلاة والسلام عن قلب يملك كل مرة فيه بهذا الحب بهذه الغيرة؟ أين بقيت الحقد في قلبه على الإقطاع أو على الرأس المال أو ما؟ ومتى كان رسول الله يأتي من قلبه حقدا أسود من وليد بن المغيرة أو أبي جهل أو ويأتي من قلبه حقدا صافيا من عمر وخالد بن الوليد وسلم؟ وزع رسول الله قلبه حبا لكل من حوله، ثم ان من هؤلاء الناس من اصابه هذا الحب وايقظ فيه الانسانية والموضوعية وعرف هوية رسول الله فعشقه، ومنهم من لم يجده هذا الحب لان انانيته اثرته، كبرياءه اكثره، فلم ير نبضات حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوليد بن المغيرة الرسول عامله بالحب ذاته الذي قدمه لخالد، عامله بالحب ذاته الذي قدمه الوحشي قاتل عنه، عامله بالحب ذاته الذي قدمه لمن؟ لأبي سفيان إلى يوم الفتح. كان أبو سفيان من ألد أعداء رسول الله، كان المحقق الأول للحروب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تصور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تتحرك في عروقه دماء الزعامة، لأنه سمع أن في أجداده من كانوا زعماء يطمحون إلى الملك، فقال والله لا أحيين طموح أجدادي السابقين. وجاء يلبس سماع النبوة كاذبا ويرتدي مظهر النبوة زورا ويستنطق صحائف الله سبحانه وتعالى وسماواته بالقرآن كذبا وافتراء، الذي يقول هذا الكلام إن كان صادق مع نفسه فهو مجنون، وإن لم يكن صادقا مع نفسه فهو أعظم مجرم في قائمة مجرمي الحرب ضد التاريخ الإنساني. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته هذه كان يستجيب لنبضات الزعامة دمه ويلحق يا هذا، كان عليك ان تذكر لسانك قبل ان ينطق بهذا الكلام، وكان على قلمك ان يتحطم بين اناميك قبل ان يحط كلمة من هذا الكذب والافتراء. نعم، متى رأيت رسول الله يركن إلى زعامة؟ لكان كذلك لكان يركن إلى زعامة. متى رأيت رسول الله وفي أي حال وفي أي مرحلة من عمره يحلم بمجد بابه ويحلم بملك؟ متى؟ عندما جاءه ذلك الأعرابي وقد اشير له الى محمد عليه الصلاة والسلام فارتعدت فرائسه رعبا منه، فقال له رسول الله وقد رأى خوفه، قال له ابنه يا اخ العرب ابنه، مشى مشيا وئيدا ولكن الخوف لم يزاوله قال له رسول الله ابنه يا اخ العرب، فإنما أنا ابن أمة كانت تأكل القبيبة مكة، هذا هو دليل حنين محمد إلى إحياء الزعامة التي كان يسمع إليها آباؤه أجداده، أم شممت رائحة هذه الزعامة؟ نعم، التي تتصورها يوم جاءت من شارع رسول الله فطالبناه بمتعة ونفقة على مستوى اقل نساء الصحابة لا اكثر. فلم يجب رسول الله عن سؤالهن اياما وانزل الله قوله لرسوله يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. جمع رسول الله نساء وتلا عليهن هذه الآية وأصبح يخيرهن واحدة واحدة وقال لعائشة لا تستعجلي بل استشيري أبويك. فقالت له أفيد استشير أبوي يا رسول الله بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة يرضين بشرف العيش. هذا هو دليل سعيه إلى الزعامة. وكانت الفتوحات قد تيسرت آنذاك والأموال تراخصت بين يديه. متى ظهر ما يدل على طموحه بهذه الزهام؟ أظهر ذلك يوم اشترك مع أصحابه في حفر الخندق واحدا مثلهم من أول العمل إلى آخره. يقول جابر رأيت رسول الله وقد حجب التراب عن جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة التراب ولقد رأيته شد على بطنه الحجر من الجوع. هذا أنا الإنسان الطامح إلى الموت الزعامة يرى أصحابه جياعاً مضت ايامهم لا يأكلون يستغلون بالحفر ويهمس جابر في اذن رسول الله يقول له تعي من عندي يا رسول الله لو جئت انت وثلاثة او خمسة من اصحابك. فيقول ما هو هذا التعيين؟ يقول جبل صغير وشيء من شعير. يقول انه طعام كثيرا يسير تذهب ولا تنزع البرمة حتى آتي. وما يكاد جابر يتجه الى داره حتى ينادي رسول الله بامر منه يا ايها الناس يا معشر المجاهرين المهاجرين والانصار ان جابرا صنع لكم سورا يعني وليمه فحل على الى بيت جابر. هذا دليل حب رسول الله لاصحابه جوعا يعد فؤاده ومعدته. لكن كيف يمكن لرسول الله نعم ان يضرب لقمة او ان يمضغها او ان يصيغها حلقه وهو يرى اصحاب رسول الله جياعا مثله؟ ناداهم ودفعهم الى بيت جابر فكان اسبق منه دخولا وجلس هو وراء القدر يملأ من قطعة الطعام لحما ويقول لجابر اعطي تلك الجماعة ثم اعطي تلك الجماعة ثم اعطي تلك الجماعة وهو جائع والحجر لا يزال على بطنه حتى رأى رسول الله كيف شرع اصحابه جميعا فقام يأكل. يقول جابر في حديث البخاري والله لقد قام رسول الله وإن قدرنا ليغط باللحم كما هو وإن عزيمنا ليحبب كما هو. وقال لزوجي كلوا وأطعموا فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. هذا هو دليل سعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزعامة يرحم من يكذب على الحق ويرحم لا يبالي بالحقيقة التي نجعل من نفسه أعظم صفات لقبها وجدها وهي حية. نعم متى قام الدليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بدعوته استجابة للزعامة التي كانت

هؤلاء أبعد ما يكونون عن من هذه الشفاعة عندما يكونون أكثر ما يكون إنسانا إليها. انظروا إلى كلام رسول الله في الحديث الذي يرويه مالك من وفائه ويرويه مسلم ويرويه كثير من حديث صحيح. توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما البقيع فقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا بكم إن شاء الله لاحقون. وحوله فئة من أصحابه، ثم قال: وددت لو أني رأيت إخواننا. فقال له بعض الصحابة وقد عجب من هذا الكلام: ألكم إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني أولئك الذين لم يلحقوا بعد. انظروا أيها الإخوة، حب رسول الله لنا لكم، انظروا إلى حنينه إليكم. هذا مظهر آخر من مظاهر هذا الحديث الشريف، حن إلينا قبل أن يرانا، اجتازت جوانحه شوقا إلينا قبل أن يرانا. وأسأل الله أن يجعلني ويجعلكم جميعا من هؤلاء الإخوة الذين اجتاز إليهم. نعم، قال: بل أنتم أصحابي وإخواني أولئك الذين لم يلحقوا بعد، وسأكون فرقا لهم على الخوف، أي سأثبتهم وأستقبلهم على خوف. قال هذا الصحابي: أو تعرفهم يا رسول الله؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيلا غرا محجلة معلمة ببياض على جبهتها وإسمرة من البياض على قوائمها، وسط قرون خيل دهن دهن سوداء تامة الثواب، أكانوا يعرفها؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أعرفهم غرا محجلين من آثار الهدوء. محل الشاهد الكلام الثاني: أنا ليزادن رجال عن حوضي، أي ليتردن، كما يزاد البعير الضال، فأقول: ألا هلم ألا هلم؟ فيقال: إنك لا تدري كم بدلوا من بعده، إنك لا تدري كم بدلوا من بعده. كذبوا على رسول الله، مسحوا نبوته وجعلوها دعوة من هذه الدعوات التي حدثتكم عنها. كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوه غاوية زعامة أو ملك أو إلى آخره. كذبوا على شرع الله وقالوا: اتخيروا لا تتنافى مع قومنا الشريعة الإسلامية الصالحة لكل زمان ومكان وإلى آخره، بدلوا وغيروا حللوا ما حرم الله إلى آخر ما هنالك. إنك لا تدري كم بدلوا من بعده، فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. هؤلاء لا ينالون شفاعة رسول الله، أي لا ينالون رحمة الله، وليست رحمة رسول الله إلا صدم وأثرا من آثار رحمة الله، ولولا رحمة الله لما قذف الله في قلبه هذا الحب وهذه الرحمة. نعم، هذا شيء واضح، شيء لا إشكال فيه ولا ريب. فإذا كان الأمر كذا، ورسول الله من الحب لنا بهذا الشكل الذي قال، والذي صوره لنا القرآن، والذي صورته لنا سيرة رسول الله، إذا فأي خجلة تنتابنا عندما يكون موقفنا موقف الطفل المتمرد على أمه وأبيه، وليس موقفنا كموقف الطفل المتمرد. الطفل معذور لأنه لا يعي لا يعقل، أما نحن فنعقل كل شيء وندرك كل شيء ونتمرد على حب رسول الله. هو يأخذ بحججنا ليبعدنا عن الهلاك بما أمر بما ألقى بما رسم بما بلغ عن ربه عز وجل. أما نحن فنبتعد عن هذه الأوامر ونتمرد عليها وننسخها وننسخها ونغير منها ونبدل. نعم، في سبيل ماذا؟ في سبيل ماذا؟ في سبيل ان نفعل ما تفعله الفراشة تلقي بنفسها في اللهب. ولأمر ما خلق الله من الحيوانات ما يتصرف تصرفا عجيبا، لعل الحكمة أن نرى فيها مرآة أنفسنا، لعل من ندر عندما تنظر إلى تلك الفراشة وتجيب في فتوات دائم حول المصباح الناري وتبحث عن حيلة ما لتوقع نفسها في هذا اللهب، فيأخذك العجب كل ما أخذ. لكن لا تعجب، هنالك ما هو أشد عجبا. ما هو؟ الإنسان العاقل، الفراشة لا تعجب. الفراشة تأخذ بهذا اللون من وداه. ويملك عقلا، ثم زود الله عقله بمزيد من الوعي اذ ارسل له رسلا وبلغه سرعا ورفعه الى حيث جعله اهلا لخطابه وحواره وكلمه وحذره عرفه بكتابه عرفه بخطه الكون مبدئه ومنتهاه، ومع ذلك فهو يعرض عما وعد ويتعامى عما سمى ويظل مسجلا على الوهم يريد ان يتوانى في اديانه. ايهما اغرب؟ ايهما اشد عجبا؟ لعل الله جعل لنا من صور الطبيعه كما يقولون ومن عاده بعض الحيوانات ما هو مرآة لواقع كثير من الناس. والله يصلح نفوسنا وهو يتولى شؤوننا، والحمد لله رب العالمين.